في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. من لي أن أقيم في بلد أذكر فيه بغير ما يجب، يظن بي اليسر والديانة والعلم، وبيني وبينها حجب. كل شهوري علي واحدة، لا صفر يتقى ولا رجب. أقررت بالجهل والدعى فهمي قوم، فأمري وأمرهم عجب. والحق أني وأنهم هدر، لست نجيبا ولا هم نجب. والحال ضاقت عن ضمها جسدي، فكيف لي أن يضمه الشجب؟ ما أوسع الموت يستريح به الجسم المعنى ويخفت اللجب. ما الثريا عنقود كرم ملاحي، ولا الليل يانع غربيب. ونأى عن مدامة شفق التغريب، فليتق المليك اللبيب. طال ليل كأنما قتل العقرب ساط، فغاب عنها الدبيب. سلك النجد في قطار المنايا قطري، ونجدة وشبيب. شب فكر الحصيف نارا، فما يحسن يوما بعاقل تشبيب. أين بقراط والمقلد جالي نوس هيهات أن يعيش طبيب؟ سبب الرزق للأنام، فما يقطع بالعجز ذلك التسبيب. وجرى الحتف بالقضاء، فما يسلم ليث ولا غزال ربيب. يطلع الوافد المبغض، والعيش إلى هذه النفوس حبيب. خببتها عليه نقد الرزايا، فنبى عن قلوبها التخبيب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.